لكم سماحتكم ان توضحوا لنا كيف نرد السلام على اهل الكتاب وغيرهم من المشركين. والله من علمهم السلام قال لا نهدم اليهود ولا النصارى بالسلام. قال اذا سلم على الوجهه تقول عليه الا تصلي الا اليهود ويسلمون ويقول عليكم. وكان يقول السلام لا يوضحون لكم السلام عليكم يعني الموت ولا يقول السلام قل يقول عليكم اذا سلم على نقول عليكم ولا يسالهم ولا اذا قال السلام عليكم نقول عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.